هذا أمر مضطرد أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن، كذا ولا لا؟ طيب، ولكن هل الرجوع إلى غلبة الظن أمر مضطرد ولا إيش؟ يعني أحيانا نقول ارجع إلى غلبة ظنك، وأحيانا نقول لا بد من اليقين، أحيانا نقول لا بد من اليقين. فالظاهر لي بعد التتبع بعض المسائل أن ما كان من العبادات يكتفي فيه بغلبة الظن، الذي من العبادات يكتفى فيه بغلبة الظن. مثلا إنسان استنجى وغلب على ظنه أنه طهر المحل، يكفي؟ ها؟ يكفي، يكفي، ولا نقول باليقين، قد يتعذر اليقين، وقد يكون الرجل هذا عنده شيء من الوسواس، لو يبقى من المغرب إلى العشاء قال ما تيقن. نعم، في الوضوء يكفي غلبة الظن؟ ها؟ يكفي، يكفي غلبة الظن. ولولا أنه يكفي غلبة الظن لقلنا بوجوب الدلك كما قال به مالك في الغسل، فالدلك ليس بفرض، يكفي أنك تضع يدك تحت الماء، نعم، أو تلقى الماء وترده على ذراعك. إذا غلب على ظنك كفى. في الصلاة إذا شككت بالعدد الركعات وغلب على ظنك، الزيادة والنقص تعمل بها ولا لا؟ تعمل بها. في الطواف كذلك. المهم أن الظن له اعتبار في الشرع، حتى فيما يشترط فيه اليقين، إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. طيب، من الصوره المثاله، ها، الامثله الاخرى اللي هي في المعاملات، في المعاملات لا بد من اليقين، لا بد من اليقين. فمثلا لو ان رجل له مريض مورث، مريض مورث يرث هذا المريض، وغلب على ظنه ان المريض مات، قال الحمد لله مات وانا وارثه، وراحوا بدأ يبيع أمواله، يبيع أمواله بناء على إيش؟ بناء على غلبة ظنه أن هذا مات وهو الوارث. ما يجوز هذا، ما يجوز. ليش؟ لأن هذا تصرف في مال الغير، والأصل بقاء ملكه، فلا يجوز أن تصرف فيه حتى تتيقن أنه ميت، حتى تتيقن أنه ميت. واضح؟ طيب، ففي المعاملات لا بد من اليقين، لا بد من اليقين، مع أنها قد تخرج في بعض المسائل كتصرف الفضولي مثلا. هنا لا حدود، لا بد من اليقين. نعم، في المسألة الأولى، يعني ما دام أن الحاجة يعني هي سبب الإباحة، إيش؟ ما دامت الحاجة وش المسألة الأولى؟ أول ما بحثنا تكلمنا عليها أخيرا، عينها بارك الله فيك، لأنك يمكن تناسيها أنت الآن. يعني إباحة يعني بيع التمر بالرطب بالنسبة للبائع، إذا كان حاجة عند البائع، ما دامت هي الحاجة سبب الإباحة للمشتري، هل تكون يعني كذلك للبائع إذا ساجع؟ طيب، احنا ذكرنا هذه يا محمد، لا قصدي تكون من المرجحات، لا هذه ذكرناها من قبل والاخوان اعترضوا علينا. يا شيخ، نعم، جزاك الله خير يا شيخ. بالنسبه لاشتراط الدونه 5000، قلنا اذا كانت صفقتين يجوز يعني ان ياخذ دونه 5000 هنا وهنا، نعم، بشرط ان يكون محتاجا. طيب، اشتراط ان تكون دونه 5000 يكون له يعني موضع، إيه؟ يعني الإنسان الآن يقدر يأخذ منها؟ إيه، كيف يمكن يأخذ من صاحب بستان عشرة أوسط؟ لا قصد يعني اشتراط، لماذا اشترطناه؟ مع أن بإمكانها أن يأخذ منها 5000 في الصفقة. نعم، اشترطناه في الصفقة الواحدة، رخص في بيع فيما دون 5، هذه بيع دون 5. هنا قصد إذا كانت في الصفقتين، هنا يعني واحد اشترى من هذا الرجل 3 أوسق، واشترى من آخر 3 أوسق، المجموع ستة أوسق، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ ها؟ هذه. لكن لو اشترى الستة من واحد يجوز ولا ما يجوز؟ أنت يا أحمد اسمع بارك الله فيك، هل يجوز أو لا يجوز من واحد؟ أي نعم، هذه هذه المسألة. نعم محبوب، لو اشتراها في دفعات متعددة إيش؟ لو اشتراها هذه الصفقات من واحد في دفعات متعددة اشتراها أولا الظاهر ما يجوز، اللهم إلا أن ينفد ما عنده هذا يجوز، إذا نفذ لا بأس. نعم، إذا افتان شرط يعني واحد من الشروط الثمانية مثلا أن يكون مثلا النقد عندنا ما يجوز، يشرب نقد. نعم، من اسم مثل العرية أخذ الرطب عرية ثم وجد الرطب أطيب منه فباع هذا الرطب واشترى هذا الرطب الأطيب منه بدراهم؟ لا لا، من نفس الرطب فرطب برطب. نعم، هذا بيع هذا قضية بلال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمر من تمر طيب وهذا رطب برطب من جيد. بالنسبة للشيخ الأخذ المعطي الرطب ماذا يستفيد؟ إيش؟ الأخذ الرطب معروف أنه يستفيد للحاجة للرطب، لكن معطي الرطب الآن ماذا يستفيد؟ شو معطي الرطب؟ الذي أعطى الرطب البائع. البائع ماذا يستفيد؟ ماذا يستفيد من التمر؟ والله ما أذي علي وين فرحني؟ ما وأنت أنت معنا أنت؟ أنت معك ما هو قلنا هذا رجل عنده ناس عمال؟ لا أقصد ليس في هذا المسألة على إطلاقها، عند إذا ما يأتيني إذا احتاج، إذا احتاج صاحب الرطب ربما ينعم، ربما صاحب الرطب يحتاج إلى التمر، ربما إنسان يحتاج إلى التمر بيعبطه بيحط حنيني ولا غير، يمكن ما تعرف الظاهر عادات الناس. شيخ. نعم شيخ السلام عليكم، قل ذكرنا في من في خلاف بين أهل العلم في جواز ذلك البائع وهو صاحب التمرة، وقلنا إنه قالوا إنه يقصر عن الحديث، ثم ذكرتهم بأنه قد يورد علينا مسألة التين والعنب. نعم، أقول لو ورد علينا هل يمكن أن يجاب عليه؟ كيف يمكن؟ ذكرنا إحنا الإجابة عليه بأن الشرع لا يمكن أن يفرق بين المتماثلين، وتخصيص هذا بالتمر لأن هذا هو الغالب عنده. طيب، وما وقد مر علينا في أصول الفقه يا خالد بأن ما كان قيدا أغلبيا فلا مفهوم له، ما مر علينا ربائبكم اللاتي لا تبيح حجورك، ما هي شرط هذا؟ اي لكن حنا قصرناه في الصورة الأولى ثم منعنا في الصورة الثانية، يعني في قياس العنب والتين على التمر، على التمر. نعم، قلنا إن أهون لأن محل الحاجة واحد في مسألة قياس العنب على الرطب والتين على الرطب، هذه أقرب لأن موضع الحاجة واحد وهو المشتري، لكن انتقال الحاجة من موضع إلى موضع هذا محل الإشكال. ففي المسألة الأولى جنس المعقود عليه، جنس المعقود عليه نقول لا فرق، لكن موضع الحاجة في المسألة الأولى واحد. نعم الرحمن، أقول في الوقت هذا صار يباع التمر بالوزن. نعم، وأنا أوس أسهل، هل نقال نخرص النخلة في الوزن ويكون إنها أسهل يعني الكيل ما يستعمل الآن؟ وش المسألة؟ يقول لو أننا جعلنا المعيار في المكيل وزنا لأنه أسهل، نعم، فهل يجوز أو لا؟ العلماء أكثرهم يقول لا يجوز، حديث أن يبيعه بكيل طعام، والمعتبر الكيل، وبخرصه كيلا المعتبر الكيل، فلا يجوز. وذهب بعض العلماء بأنه يجوز أن يباع المكيل وزنا لا الموزون كيلا، قال لأن الوزن أضبط لكن بشرط أن يتفق في النشوفة والرطوبة، وهذا عمل الناس الآن على هذا، عمل الناس من أزمنة كثيرة على اعتبار التمر وزنا والبر كيلا، وصاروا الآن يعتبرون أيضا البر وزنا، الآن كثير من الناس يبيعون بالوزن. هذه ترجع إلى هل إن مرد الكيل والوزن لعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أو لأعراف الناس. نعم، بالنسبة

ما كان مقتاتا يعني اتخذ الناس قوتا مو هو تفكه وهو مكيل او نعم مكيل جرى فيه الربا. طيب ما تقول يا حجاج في رجل باع صاعا من تمر طيب جدا يساوي 10 في 5 أصواع رديئة تساوي 10 من تمر أيضا؟ من التمر لا يجوز. انتبه القيمة واحدة لا يجوز. لا يجوز. ما هو الدليل؟ دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين باع حين استعمل رجل على خيبر وجاءه بتمر جيدا فقال له أكل تمر أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إنما كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال لا تفعل بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. نعم هذا يدل على أن هذا لا يجوز التفاضل حتى مع اختلاف الوصف بالطيب والرداء. كذا إذن هل هذا يبطل قول من قال إن الربا في العصر الحاضر جائز لأنه لا ظلم فيه وقد قال الله تعالى إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون؟ فما دامت العلة هي الظلم فالربا الحاضر الآن ليس فيه ظلم بل فيه نمو اقتصادي للبلاد كثر المال ومشي الناس. يمكن واحد يؤسس شركة صناعة ما يستطيع إلا بالربا فهذا فيه فائدة للناس. نقول أن هذا الحديث يبطل هذا القول. يبطل هذا القول؟ نعم. يعني يبطل أن أنه إذا زال الظلم جاز الربا. نعم يبطله. أنا. يبطله. نعم. كيف ذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له نهاه عن أن يفعل هذا وهذا ليس فيه ظلم. لأن يعني هذا ليس فيه ظلم. فالذي أخذ صاعا بصاعين يرى أنه رابح. هو راضي. نعم. لا راضي ورابح أيضا. نعم. يرى أنه رابح. نعم. لأنه الطيب خير من الردي. إذن هذا الحديث يقطع ظهور من يقولون إن الربا في الوقت الحاضر ليس محرما لأن العلة التي هي الظلم قد زادت. واضح؟ نعم. طيب هل يجوز أن يبيع الإنسان تمرا معلوم الكيل الأخ؟ أي نعم بصبرة كومة من الطعام تقدر بكيل هذا التمر. أنا أريد اللي جنبك سألوه. أي أنت؟ أي أنت؟ كيف؟ صبرة من الطعام قدرناها بماء الصاع فجاء إنسان معه 100 صاع تمر وقال خذ هذا التمر بهذه الصبرة. الصبرة يعني كومة من التمر. أيجوز أم لا؟ ما يجوز؟ لماذا؟ ما الدليل؟ ما هو الدليل؟ نعم الكيل المسمى من التمر كذا؟ ها؟ الكيل المسمى يعني المعلوم من التمر. طيب أرأيته لو كانت هذه الصبرة معلومة يعني كلناها قبل قليل ما مدها لا تيبس ولا ترطب كيلنا قبل قليل وبعناها بكيل مسمى مساوي يعني؟ إيه نعم مساوي. يجوز؟ توافقونه؟ ها؟ نعم لأن الحديث لا يعلم مكيله في الكيل المسمى كذا. أخذ العلماء من هذا قاعدة يا أخ في باب الربا. ما هي القاعدة؟ قاعدة أن العلم الذي الجهل إيش؟ ترى يروح يبطل له يروح علشان منكم كل واحد رافع رمحه جهل التساوي ها العلم بالتفاضل

العرايا ما هي؟ هي الرطب على رؤوس النخل. هي الرطب على رؤوس النخل بإيش؟ بتمر. لكن لها شروط. لها شروط. أولاً. أن تكون على رؤوس النخل. أن يكون الرطب على رؤوس النخل. هذا واحد. الثاني عليان. لا يكون عند المشتري نقود. نعم. أن لا يكون عند المشتري نقود. الثالث. أن يكون محتاجا للرطب. الرابع هو هذه أن يأكله يعني ها؟ أن يأكله قبل أن يتم يعني يتفكه به يعني يأكله رطبا. الأخ أن تكون فيها أقل من 5 أوس. نعم. زهير قلناه صح ها؟ أيه قلناه يأكلونها رطبا. التقابض كيف يكون القبض بينهما وأحدهما تمره على رؤوس النخل وهذا تمره بالكيس بالتخلية ها؟ أي صح التمر كيل والرطب بالتخلية. نعم. أحمد كيف بخرس؟ هو يا أصلا بخرس ما يمكن كيلة وهي ثمرة. أن يخرصها بما تقول إليه تمرا لا بالوقت الحاضر. اشرح لي هالعبارة هذه اشرحها لي يمكن بعض الإخوان ما يعرفها. أن يقدر الخالص أن إذا آلت مثلا إذا آلت إلى أن تكون ثمرا تكون كذا صار فتباع بها. ليش تقول كذا صح تجيبه مبهم؟ قلها ما عندك. إذا قدرنا أنها الآن تأتي 100 صاع وعند كونها تمرا تأتي 90 صاع فباعها 100 صاع تمر يجوز ولا لا؟ لا يجوز. زين إذن باعها 90 صاع يجوز لأن هذا هو الذي أقول إليه الرطب. صحيح يا جماعة؟ في شرط بعد التساوي. إيش التساوي؟ التساوي نقول هذا ها؟ أي خلنا نشوف. يعني إذا قلنا أن تكون بمثل ما تقول إليه خرصا مساوية للتمر قلنا هكذا معه. هذا الشرط الذي ذكره الاخ احمد أخذنا منه خرص. والشرط هذا اخذ منه التساوي. اي طيب ماشي. على كل حال ان تكون بخرص يا تمرا بما تقوله لتمرا ان شئتم جعلنا واحد ان شئتم عضيناه وجعلنا 2. طيب نعم. هذا عاد يشترط في الخارص ان يكون خبيرا وامينا. خبيرا وامين. طيب لا كنا محتاجك. وش معنى يهم؟ ما هنا أحد محتاج لا يهم لا ما يهم ما هم محتاجين. نعم. إيش قلناها خلاص. المهم الشروط تمت لكن هذه تدلنا على قاعدة عامة في الشريعة على قاعدة عامة في الشريعة في الشريعة. ها عبد الملك الحاجة تبيح ما كان محرم. لا لا عامة في الشريعة كلها. نعم يا أنت ها التعسير أو العسر يجلب يعني المشقة تجلب التيسير. ويدل أيضا على قاعدة أعم وهو أن هذا الدين يسر. أن هذا الدين يسر يسر في أصل مشروعاته ويسر عند العارض إذا عرض ما يوجب التيسير تيسر كذا. فكل ما البيت المشهور كل ما يشعه قد يسر ها

لا شو دليل ما قلت عليه؟ لأنه ما عدم الدليل، ما وجد دليل بأنه أين؟ حديث من؟ لا من الصحابي الذي الراوي؟ ايه نعم المنان حديث عبد الله بن عاص تباهن قال كنت عندما وكر النبي صلى الله عليه وسلم ان يجهز جيشا فكان ياخذ البعير فنفذت الابل فامره ان ياخذ من قرائص الصدقه فكان ياخذ البعير والبعيرين والبعيرين الثلاثه يشتغلون بهذا صحيح هذا ولا لا؟ اذن هذا يدل على ان بيع الحيوان بالحيوان ليس فيه ربا وان كان من جنسه، لانه ياخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثه. طيب ما تقول يا رجل اجل دينهم الى الحصاد يعني هو فلاح ما يكون عنده دراهم إلا وقت الحصاد، فاشترى من شخص شيئا وقال اشتريته منك بمئة إلى وقت الحصاد، ها؟ إيه أخرت سنة، لكن جعل الأجل إلى وقت الحصاد، هل يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ طيب التأخير ما في بأس، تأجيل الثمن ما في بأس، إلى أجل معلوم ما في بأس. شيبة جائز جائز، ما الدليل؟ حديث زيد بن سالم رخص بالعرايا. لا أحمد جائز. الدليل قول عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص كنت اخذ البعير ببعيرين الى ابل الصدقه الى ابل الصدقه وابل الصدقه غير محدد بالضبط يعني. إيه. سمعت يعني. ابل الصدقه كالحصاد تماما والجذاذ يعني وقت عام مهم محدد في يوم معين بالضبط، وهذا القول هو الراجح، وقد ذكرنا فيما سبق ان فيه خلافا والصحيح جواز ذلك. طيب ما هي المزابنة؟ بيع ثمر بثمر بيع ثمر بثمر مكين كما فسرت في الحديث. بيع ثمر بثمر مكين بيع ثمر بمكين بجنسه مكينة. نعم بيع ثمر بجنسه مكينة مثل بيع ثمر النخل بالتمر المكين. نعم ما يجوز ما يجوز. طيب هل يستثنى من هذا الشيء أنت؟ يستثنى العرايا. يستثنى العرايا فإنها بيع رطب على رؤوس النخل بالتمر. طيب لماذا استثنت العرايا؟ الحاجة إليه والتيسير على العباد كذا. أتعرف شروط شيئا من شروط العراية؟ لا يكون مع المشتري نقد يشتري. أن يريد بالتفكر. ها؟ أن يريد بالرطب التفكر. أن يشتريها ليأكلها. طيب. وأن يكون دون خمسة أوس. نعم. وأن يكون يبيع وهو على رؤوس النخل. نعم. أن يأكله قبل أن يصبح

إيه؟ هي محرمة. هي لك مرخصة من أي شيء؟ إيه يعني معناها مستثنات من أي شيء؟ يعني مستثنات من بيع الرطب بالتمر. من بيع الرطب بالتمر. أحسنت. ولكنها لها شروط. طيب أخذ العلماء من هذه قاعدة في أصول الفقه أو فقهية. لا منه من هذا منه معذي لا لا مهبن هذا أحد يلعب به هذا هم سك سك مرة نعم حسين نعم أن ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة كيف ذلك؟ لأن بيع التمر بالرطب محرم تحريم وسائل لأنه وسيلة إلى الربا إلى ربا الفضل فكان محرم لا لذاته وإنما محرم لخشية وقوع الربا طيب يباح منه بقدر الحاجة هل لك أن تأتي بمثال سوى ذلك؟ سوى هذا؟ تطبيب العلواني ايش استعمال آلية الدائم الفضة محرم فالتطبيب بهما الآلية فإذا انكسر الإناء جاز أن التطبيب بها جاز أن يضبب بالفضة طيب هل مثال آخر النظر إلى المرأة نعم محرم بتحريم وسيلة وإلا فإنه يجوز النظر إليها للحاجة نظر الرجل إلى المرأة أجنبية محرم تحريم وسيلة فإذا دعت الحاجة إليه جاز نعم يا شاكر مثال ثالث أي نعم يلا شاكر الجامعة رجل يا شيخ في رمضان إيش الجامعة أن يقبل الرجل زوجته في رمضان وهو صائم إيه هذا جائز هذا جائز ما في شيء احمد ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الحميد الزبير بلبس الحرير نعم الترخيص في لبس الحرير للحاجه طيب احسنت بارك الله فيك اظن هذا اللي اخذنا قال طيب فيما دون خمسه اوسق ايش الاوسق هذه اوسق ايش جمع والوسق بصائما كم من حمل كم من حمل كم من حمل الوسق كم من حمل لا الوسق كم من حمل مو كم من كيلو ها حمل واحد ها اي نعم هو حمل واحد يوسق الجمل به اي نعم كيف يشكل عليكم هذا ما ظنيت انه يشكل خمسه اوسق يا خمسه احمال والوسق الحمل لانه يوسق على ظهر البعير وهو ستون صاعا اي نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع قوله نهى النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء مثل قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا ولا تقربوا الزنا ولا تبخسوا الناس أشياءهم وأمثلة هذا كثير المهم أنه طلب الكف على وجه الاستعلاء أي أن الناهي يشعر بأنه أعلى من المنهي فإن كان على سبيل المساوي والند فهو التماس وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء فقول المسلمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ما نقول هذا نهي نقول هذا دعاء لأنك